الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره، أي من الأحكام التي تتعلق بالصيام وآدابه. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا الصحابي شأنه كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثير الصيام، ومعنى ذلك أن جسمه أخذ على الصيام واعتاده. ومن كان كذلك شأنه مع الصيام يكون الصيام أخف عليه من غيره، ولا يجد فيه من المشقة ما يجدها غيره. ولهذا قالت رضي الله عنها: وكان كثير الصيام. وكان كثير الصيام، فهذه تفيد أن كثير الصيام لا يجد من المشقة في الصيام عندما يسافر مثل ما يجده من لم يكن معتادا للصيام. فسأل النبي رضي الله عنه: أأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هل المراد بالصيام هنا صيام النفل أو صيام رمضان؟ واللفظ يحتمل هذا وهذا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديثه هو رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح يعني في الصيام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله في هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، هذا يفيد أن الذي كان يسأل عنه هو صيام رمضان الذي هو صيام الفريضة. وأصرح من هذا ما جاء في سنن أبي داود، وفيه أنه رضي الله عنه قال إن صادفني هذا الشهر يعني شهر رمضان وأنا أجد قوة هل أصوم؟ فالحاصل أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير الصيام ويعلم من نفسه أن الصيام لا يشق عليه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذا كان كما ذكرت يعني السؤال عن صيام رمضان الذي هو الفريضة، فإن المسافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، وهذا المعنى استخلصه بعض أهل العلم من الآية الكريمة ومن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر في رمضان فعدة من أيام أخر، وإن لم يفطر فليس عليه عدة من أيام أخر. فبعض أهل العلم استخلص هذا حتى من هذه الآية، فهي رخصة، الآية دلت على أنه رخصة. وهل الأفضل للمسافر في رمضان أن يفطر أو أن يصوم؟ الأظهر والأقرب في ذلك أن الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، إن كان يشق عليه فالأولى له ألا يصوم، الأولى له ألا يصوم، وإن كان لا يجد مشقة والصيام والسفر الذي هو يسافره مثل أسفارنا الآن يكون في مقعد وثير وفي جو مكيف ولا يتعرض لوهج الصحراء ولا لحرارة الشمس ولا غير ذلك فلا يجد مشقة، فإذا كان لا يجد مشقة فالأولى له أن يصوم لأسباب، منها أن يدرك الصيام في رمضان، أن يكون صيامه في الشهر نفسه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومنها ألا تبقى ذمته شاغرة بصيام يبقى في ذمته، فالأولى له أن يصوم، لكن إن كان عليه مشقة في ذلك فله رخصة. وفي حديث حمزة الذي ذكرت في صحيح مسلم لما قال رضي الله عنه أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث الذي قبله، قال: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا يتعلق بالسفر في رمضان، تعلق بالسفر في رمضان، قال: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر، لم يعب الصائم على المفطر لأنه أخذ بالرخصة مثل ما تقدم في حديث حمزة رضي الله عنه، ولا المفطر على الصائم ولا المفطر على الصائم، لأنه مثل ما تقدم معنا لا جناح عليه في ذلك، فمن صام فله ذلك، ومن لم يصم أيضا له ذلك، لكن عليه عدة من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. وإن كان البحث في الأفضل فينظر، إن كان لا مشقة عليه فالأولى له أن يصوم، وإن كان عليه مشقة يلحقه مشقة فالأولى له أن يأخذ بالرخصة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الثالث في هذا الباب، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو أيضا يتعلق بصيام رمضان في السفر، يتعلق بصيام رمضان في السفر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظه عند أبي داود في سننه في بعض غزواته، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في شهر رمضان في حر شديد، اجتمع عليهم الحر الشديد. قال: حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. ومعلوم أن الحر الشديد له أثر في إضعاف الصائم وإضعاف قوته وحصول المشقة له والتعب. وكان الحر شديدا، وأيضا هم في غزو سيستقبلون ويلاقون عدوا. قال: حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. عبد الله ابن رواحة، الآن هذا السفر وهو سفر غزو وفيها حر شديد، حتى إن الصحابة كلهم أفطروا، يعني ما كانوا يتحملون بسبب شدة المشقة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة هما اللذان صاما في ذاك السفر، ومن عداهم من الصحابة كلهم أفطروا لأنه كان فيه مشقة. وعرفنا أن الأولى في السفر إذا كان فيه مشقة ومشقة شديدة على الإنسان، فالأولى له ماذا؟ ألا يصوم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لعله كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة، قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة، لأن سيأتي معنا في الحديث الذي بعده: ليس من البر الصوم في السفر، وهذا محمول على الصوم الذي فيه ماذا؟ في شدة، فيها مشقة، كما يدل على ذلك ظاهر الحديث الآتي. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لعله كان أولا، يعني هذا الصوم من النبي صلى الله عليه وسلم مع الشدة التي في هذا السفر، قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة. ولهذا الأولى بالمسافر إذا كان سفره في شدة، في حرارة شديدة، في تعب، بذل مجهودا وتعب، وصار عليه مشقة لا يكمل صومه، يفطر يأخذ بالرخصة أولى له. ولو لم يأخذ بالرخصة وأتعب نفسه وأجهدها وصام وأتم يومه يجزئ الصيام، لكنه فعل خلاف الأولى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه وهو في المسألة نفسها، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما، يعني أناس مجتمعين في مكان، ورأى رجلا قد ظلل عليه، ورأى رجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قالوا: صائم. هذا الرجل الذي ظلل عليه وكان صائما حصل له ماذا؟ حصل له مشقة وتعب وشدة، وأخذوا يعتنون به، يضعون له ظل حتى يخف عليها التعب الذي هو فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: هو صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. المقصود بالبر أي الكامل، ليس من البر أي الكامل الصوم في السفر. وعليه، فمن صام في السفر وفيه مشقة عليه في الصيام، صيامه يجزئ ويسقط عن الواجب، لكنه فعل خلاف ماذا؟ خلاف الأولى الذي هو البر الكامل كما في الحديث. قال: ليس من البر الصوم في السفر. فهذا الحديث قوله ليس من البر الصوم في السفر، قاله عليه الصلاة والسلام عندما رأى ماذا؟ حال هذا الرجل الذي لحقه ما لحقه من الجهد والمشقة والحرج والتعب في صومه، فقال حينئذ عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، أي الذي هو على هذه الحال، على هذه الحال. أما إذا كان السفر لا يلحق الإنسان فيها مشقة ولا تعب وهو مرتاح في سفره، بل أحيانا يكون سفرا وكأنه لم يسافر من الراحة التي يجدها ولا يجد تعبا، خاصة في أسفارنا في هذه الأزمان، فإذا كان لا يجد فلعل الصوم أولى، لعل الصوم أولى له حتى يؤدي الفرض في زمانه ويدرك فضيلة الشهر والصيام فيه، وحتى أيضا لا تبقى ذمته ماذا؟ شاغرة. وأيضا أمر أشار إليه بعض أهل العلم، حتى أيضا يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع المشقة كما تقدم في الحديث الذي قبله، حديث أبي الدرداء. لكن جاء هذا الحديث، حديث جابر، دالا على أنه إذا كان في السفر مشقة وتعب فالأولى عدم الصيام. وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، أي الصوم الذي يؤدي إلى هذه الحال، حال هذا الرجل الذي تعب وأصابه الإعياء وأصبحوا يضللونه إلى آخر ما دل عليه الحديث. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس، وهو أيضا يتعلق بما سبق صيام رمضان في السفر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فمنا الصائم ومنا المفطر. وتقدم نظير هذا في حديث عائشة وفي حديث أنس المتقدم، وفيه قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: فكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. فنزلنا منزلا في يوم حار، يعني فيها حرارة، وأكثرنا ظلا، يعني المكان لم يكن فيه ظل أشجار وأشياء من هذا القبيل، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي معه قطعة من القماش يضعها على عود أو نحو ذلك ويجلس في ظلها. ومعلوم أن ظلها ما يؤدي الغرض بشكل كاف. قال: أكثرنا ظلا صاحب الكساء. إذن إذا كان أكثرهم ظلا صاحب الكساء الذي معه قطعة من القماش ويذري بها على نفسه من الشمس، فمعنى ذلك أنهم ما كان عندهم في الغالب ظل، ومن عنده ظل فظله لا يكفي. مثل هذا قال: أكثرنا ظلا صاحب الكساء. فأصبحوا في اتقائهم للشمس ماذا يصنعون؟ قال: فمنا يتقي الشمس بيده. وماذا تصنع الشمس في عندما تتقى باليد؟ يعني يحصل شيء يسير جدا من توقي الشمس، فهذا يؤكد أن المشقة ماذا؟ كل هذا الذي يذكره يؤكد أن المشقة كانت قوية شديدة. قال: فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام. فسقط الصوام، ما معنى سقطوا؟ جلسوا، ما أصبحوا عندهم قدرة عمل وخدمة ونشاط وعناية بالإبل من حيث سقيها الماء أو بناء الخيام، أو ما عندهم نشاط. أضعفهم ماذا؟ الصيام مع الحرارة الشديدة. هذا معنى فسقط الصوام. سقط الصوام، جلسوا، ما أصبح عند أي واحد منهم نشاط أن يعمل. لكن المفطرون في نشاط، فعملوا على خدمة الجميع، عملوا على خدمة الجميع، فضربوا الأبنية يعني الخيام، وسقوا الركاب يعني الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فأفاد هذا الحديث ما دل عليه ما سبق، أنه إذا اشتد الحر ولحقت الصائم المشقة بسبب شدة الحر، صار الفطر متأكدا حتى يقوم المرء بحاجة نفسه، حتى يقوم المرء بحاجة نفسه وينشط أيضا لخدمة إخوانه، مثل ما فعل المفطرون الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ذهبوا بماذا؟ بالأجر. فهذا يدل أن الأولى والآكد إذا كان فيه مشقة أن يفطر المرء. ويؤكد على هذا المعنى الحديث الذي تقدم، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. مما يدل عليه هذا الحديث أدب رفيع في السفر، وخدمة الأخوان والأصحاب والرفقاء في السفر، وأن من يخدم إخوانه في السفر قد ذهب ماذا؟ بالأجر. فقد ذهب بالأجر. فهذا الحديث فيه فضل خدمة الإخوان في السفر بصنع طعام أو بناء خيمة أو مثلا وضع تهيئة فراش أو جلب ماء أو غير ذلك من أنواع الخدمة. فهذا الحديث يتضمن فضل ذلك، يتضمن فضل ذلك. قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فإذا الذي يخدم إخوانه في السفر هو الذي فاز بأجر الرفقاء، فاز بأجر الرفقاء والأصحاب. فالحديث يتضمن الحث على ذلك، وأيضا يتضمن الحديث الحث على العمل، الحث على العمل والترغيب فيه، وأن يكون الإنسان في حاجة نفسه ويجد ويجتهد في حاجة نفسه وأيضا في خدمة إخوانه. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هل له تعلق بالصيام في السفر؟ لا تعلق له، إذن هو داخل تحت قول المصنف وغيره وغيره. قال في الباب: بام الصوم في السفر وغيره، أي وغيره من المسائل. فهذه أول المسائل التي أوردها تحت هذا الباب، غير مسألة ماذا؟ الصيام في السفر. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان. علي الصوم من رمضان أي تكون تركت أياما من رمضان بسبب الحيض، بسبب الحيض تكون تركت أياما، ومن ترك أياما صارت ماذا؟ دينا في ذمته يقضيها. لكن القضاء ماذا؟ موسع أو مضيق؟ قال: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، فهو موسع وليس مضيقا، يصومها متفرقة أو مجتمعة بعد رمضان مباشرة أو بعده بشهر أو بعده بأشهر. المهم أن يحرص أن لا يدخل ماذا؟ رمضان الآخر إلا وقد صام القضاء الذي عليه، إلا وقد صام القضاء الذي عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم، يعني الذي هو القضاء، قضاء أيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قولها لا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، هذا يفيد أن شعبان هو آخر وقت القضاء، لا يؤخر بعده، لا يؤخر بعده. ولو أن إنسانا أخره إلى شعبان وكان عازما أن يصوم في شعبان، أو امرأة أخرت إلى شعبان وهي عازمة أن تصوم في شعبان ثم مرض أو مرضت وما أصبحت قادرة على الصيام، لا حرج أن يصوم أو تصوم بعد رمضان، لكن مع كل يوم تطعم أو يطعم مسكينا. قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ما أستطيع، هذا يدل أن ثمة ماذا؟ أمر مهم وعظيم بسببه ما تستطيع أن تصوم في هذا الوقت الموسع إلا في شعبان، إلا في شعبان. والذي شغلها فيما يعني ذكر أهل العلم لمكان انشغالها بماذا؟ بحاجة النبي عليه الصلاة والسلام وأموره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والآية الكريمة التي هي قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، هل فيها حث أو أمر بالمبادرة والمسارعة. الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخرى، يعني وقت وسيع، وقت وسيع، لم يقل ليبادر ولا ليسارع، ففيه توسعة. فعدة، قال فعدة من أيام أخرى، لكن المبادرة ماذا؟ أفضل. المبادرة أفضل، والتأخير لا حرج فيه. المبادرة أفضل، أفضل أن يبادر الإنسان إذا تمكن وتيسر له الأمر، وإن كان أخر لا حرج عليه في ذلك، لأن وقت القضاء وقت موسع، لأن وقت القضاء وقت موسع. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام. عليه، هذه ماذا تفيد؟ عليه، ولله على الناس حج البيت. علي لفلان 100 ريال، علي لفلان 100 ريال، هذه ماذا تفيد؟ هذه الصيغة تدل على الوجوب، هذه الصيغة تدل على الوجوب. من مات وعليه صيام، أي صيام ماذا؟ واجب في ذمته، صيام واجب لم يؤديه، لم يصم. قال وعليه صيام. صيام هذه نكرة جاءت في هذا السياق، وعليه صيام، فتعم وتشمل كل صيام عليه، سواء كان من رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة، لأن اللفظ ماذا؟ عام. قال عليه صيام، فلا يختص بصيام ماذا؟ النذر، لا يختص بصيام النذر، بل يشمل كل صيام واجب، كل صيام واجب، سواء كان صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر. فيما يتعلق بصيام رمضان، إذا شخص مرض في رمضان وحال بينه وبين الصيام المرض، واستمر المرض إلى أن مات، هل هذا الصيام يقضى عنه؟ هذا ليس عليه الصيام، لأنه مرض مرضا يحول بينه وبين الصيام ومات على إثره. لكن لو أن شخصا مرض مثلا في رمضان أياما ولم يصم، أو حصل له سفر أو كذا ولم يصم، ثم بعد رمضان تمكن من القضاء، والقضاء كما عرفنا موسع، لكن لم يقضي، أخر القضاء ثم مات، وباقي عليه مثلا 5 أيام وتمكن من صيامها، هذا يقال مات وعليه صيام. والأول يقال ما يقال مات وعليه صيام، لأنه لما ترك الصيام تركه معذورا ولم يحصل له يعني فرصة إلى أن يقضي، استمر مع المرض ومات، فهذا ليس عليه صيام. لكن الحالة الثانية عليه صيام، فمن كان عليه صيام من رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة صام عنه وليه، صام عنه وليه، والمراد بالولي هنا القرابة، من أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال، المقصودة القرابة، وخص القرابة بالذكر لأنهم أولى. لكن لو صام عنه صديقه أو مثلا جاره أو زميله أو أي أحد صام عنه يسقط هذا الذي عليه. قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: وأخرجه أبو داود وقال، أي أبو داود عقبه، هذا في النذور. قال: هذا في النذور، يعني قوله عليه الصيام في النذور، يعني خاص في صيام ماذا؟ النذر، لا يشمل ماذا؟ صيام رمضان، ولا يشمل صيام الكفارة. قال: هذا في النذور، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهو قول مرجوح، وهو قول مرجوح، يعني تخصيص هذا في صيام ماذا؟ النذر. قال: وهو قول مرجوح، والصواب أنه عام يعم النذور ورمضان. والصواب أنه عام يعم النذور ورمضان، والعموم مستفاد من الحديث. قال: وعليه ماذا؟ صيام. المهم أن يكون عليه، يعني واجب، صيام واجب. ومات ولم يصم وهو عليه هذا الصيام الواجب، سواء من رمضان أو نذر أو كفارة، صام عنه وليه. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثم أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في المسألة التي مرت في الحديث الذي قبل حديث عائشة. قال رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، عليها مثل ما تقدم، من مات وعليه صيام، فعليها صوم شهر، أي صوم شهر كان واجبا عليها. هل هو صيام رمضان؟ هل هو صيام نذر؟ هل هو صيام كفارة؟ لما يذكر في الحديث. فبعمومه كما تقدم يشمل النذر ورمضان والكفارة، يشمل كل صيام كان واجبا على الميت ولم يصمه. قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ هذا الحديث جاء في المسند للإمام أحمد بلفظ: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان. وهذا صريح بأن الحكم لا يختص بصيام النذور، لا يختص بصيام النذور، بل يتناول أيضا صيام شهر رمضان أو أياما منه إن مات ولم يصم. قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ وكان في ذمتها لأحد من الناس دين، مبلغ من المال، هل تقضي عنها هذا الدين؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، أي هذا قياس أولى، أن إن كان عليها دين لأحد مبلغ من المال ستقضيه فدين الله أحق أن يقضى. وأيضا أفاد الحديث أن الصيام الذي كان على هذا الذي مات ولم يصم هو ماذا؟ دين، دين. فجاء الترغيب لأوليائه أن يصوموا عنه مثل ما تقدم، فصام عنه وليه، فهو دين في ذمته. قال وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت، يعني هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين من خلاله وليقيس عليه ما هو أولى من رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصوم عن أمك. نعم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي مسألة أخرى من مسائل الصيام، وهي تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. وسبق مر معنا ماذا؟ تأخير السحور والترغيب أيضا في أكلة السحر وأن فيها بركة، هذا تقدم. هنا في هذا الحديث فضل تعجيل الفطور. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا ترغيب عظيم، وأن من أسباب ماذا؟ الخيرية في الناس، من أسباب الخيرية في الناس أن يعجلوا الفطر ولا يؤخروه. بل جاء ما هو أبلغ من ذلك في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذه كلها فيها فضل ماذا؟ فضل تعجيل الفطر. وقد جاء في رواية لهذا الحديث ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فعندنا أمران يعتني بهما الصائم عناية عظيمة، وهي من أسباب الخيرية ومن أسباب البركة أن يؤخر السحور. وتأخير السحور في فائدة له، في فائدة له أن يكون قويا نشيطا وقت الصيام، حتى إذا أراد أن يقرأ قرآنا أو يصلي صلاة أو يعمل أعمال بر وغير ذلك يكون ماذا؟ نشيطا. لو أنه لم يتسحر أو بكر بالسحور مثل ما يفعل بعض الناس يتسحرون في الواحدة مثلا ليلا تطول، ثم عند السحور بعضهم ربما شرب ماء أو لم يشرب فتطول ماذا؟ المدة، وهذا يضعفه. فمن البركة في صيامه أن يؤخر السحور، وهذا مر معنا في أحاديث، من البركة في صيامه أن يؤخر السحور وماذا؟ ويعجل الفطر، ويعجل الفطر بمجرد ما تغيب الشمس ويؤذن المغرب يبدأ مباشرة بالفطر ولا يؤخره، ولا يؤخره. إذا كان بهذه الصفة فهذا أعون له في صيامه وأعظم بركة، لأنه ما يتغير كثيرا عن حاله المعتادة، إذا كان يفطر مثلا في الصباح ويتغدى بعد الظهر أو قريب العصر، ما حصل إلا أن الفطور تقدم شيئا قليلا والغداء تأخر إلى بعد الغروب، فيبقى قريبا من نشاطه المعتاد، فهذا خير له. ولا يزال الناس بخير كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. قال: إذا أقبل الليل من هاهنا، الإشارة إلى جهة الشرق ولا الغرب؟ أقبل الليل من هاهنا، إشارة إلى الغرب ولا الشرق؟ الليل من وين يقبل؟ من الشرق. والنهار من وين يدبر؟ من الغرب. قال: إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من الشرق، وأدبر النهار من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا أي من جهة الغرب، فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم، هذا الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، يحصل بسقوط قرص الشمس. إذا غاب قرص الشمس حصل هذا المعنى الذي قال: أقبل الليل والنهار ماذا؟ أدبر. أقبل الليل والنهار أدبر، هذا يحصل بمجرد أن يغيب القرص، قرص الشمس، يحصل ذلك. قال: فقد أفطر الصائم، حتى وإن كان بقي نور، لأن الشمس إذا غاب قرصها يبقى ماذا؟ نورا، حتى الأرض كلها تجد فيها نورا، ما بدأت الظلمة، لكن الليل أقبل والنهار أدبر. النهار ذهب، غابت الشمس، والليل أقبل، لكن الظلمة ما حصلت، باقي النور، ثم يأتي بعده الصفرة. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار بسقوط عين الشمس في المغيب، أفطر الصائم. أفطر الصائم، ما معنى أفطر الصائم؟ أي دخل في وقت الفطر، دخل في وقت الفطر، فيستحب له، وجاءت الأحاديث مرغبة، أن يبادر ماذا؟ إلى الفطر. إن كان عنده رطب فرطب، ما عنده تمر، ما عنده ولو أن يشرب شيء من الماء، ما عنده ولا شيء، ينوي أنه أفطر. قال: فقد أفطر الصائم. الصحيح في معنى قوله أفطر الصائم، الصحيح في معناها أي دخل في وقت الفطر، دخل في وقت الفطر. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث الذي يتعلق بالوصال. الوصال ما هو؟ أن يصل يوم بيوم، أن يصل يوم بيوم، فلا يفطر ولا يتسحر، لا يفطر ولا يتسحر، وإنما يصل يوما بيوم، هذا معنى الوصال. في حديث عبد الله بن عمر، ويروى أيضا من حديث أبي هريرة وعائشة وأنس، حديث ابن عمر قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. لماذا نهى؟ لما فيه من المشقة والتعب، وفي آيات الصيام ماذا قال الله عز وجل؟ نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا في أثناء آيات الصيام. وما جعل عليكم في موضع آخر في سياق آخر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. ففي مشقة لما يكون الإنسان صام اليوم ثم لما جاء وقت الفطر لا يفطر ولا يأكل ولا يشرب، ثم يأتي وقت السحور أيضا لا يأكل ويصل اليوم باليوم الآخر، هذا فيه مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لما فيه من المشقة والتعب، نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل، إنك تواصل، تعارض عندهم ماذا؟ تعارض عنهم النهي والفعل، نهى عن وصال وفعل الوصال، تعارض هذا مع هذا، فاستفسروا منه عليه الصلاة والسلام بقولهم إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. هذا مبني ولا يجوز أن يقال للمجهول كما هو في كثير من كتب الإعراب، مبني لما لم يسمى فاعله، لأنه أطعم أي يطعمني الله، أسقى يسقيني الله، ما يصح أن يقال، حتى لو قال أنا أقصد القواعد الإعرابية حتى وإن كان الأدب فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى مطلوب حتى في الألفاظ وإن سلمت المقاصد، وإن سلمت المقاصد، فلا يقال مبني للمجهول، يقال مبني لما لم يسمى فاعل. وهذه عبارة المتقدمين في إعراب مثل هذا، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، أي يطعمني الله ويسقيني الله جل وعلا، أطعم وأسقى. هنا سؤال أو مسألة، هل أطعم وأسقى يعني طعاما حقيقيا يدخله عليه الصلاة والسلام في فيه، وشرابا حقيقيا يشربه ويدخله في فيه عليه الصلاة والسلام، أم أنه أمر آخر؟ لو كان طعاما حقيقيا يأكله أو شرابا حقيقيا يشربه ما كان العمل وصالا، لأنه أكل وشرب عليه الصلاة والسلام، فما هو المعنى؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه ويسقيه في باطنه، ما يطعمه ويسقيه في باطنه من غير أن يكون أكلا وشربا في الفم، من غير أن يكون أكلا وشربا في الفم، لوجهين: أحدهما أنه لو كان يطعمه ويسقيه من فمه لم يكن ماذا؟ مواصلا، فإن المواصل هو من لا يأكل ولا يشرب، ولو قدر أنه أتي بطعام من الجنة فأكله لكان آكلا لا مواصلا، هذا الوجه الأول. الثاني قال أنه روي إني أظل عند ربي، وهذا يتناول النهار، وهذا يتناول النهار، والأكل في النهار حرام مفطر ولو كان من طعام الجنة، فتبين أنه سمى ما يرزقه عليه الصلاة والسلام ويقيت قلبه ويغذيه إطعاما وإسقاء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من الإيمان، وذكر بعض الأحاديث في هذا المعنى، مثل حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فسماه حلاوة وسماه ماذا؟ طعما. وأيضا هذا الذي هنا سماه إطعاما وإسقاء، سماه إطعاما وإسقاء، أي ما يكون في قلبه عليه الصلاة والسلام، ما يرزقه قلبه عليه الصلاة والسلام ويقيت قلبه ويغذيه، سماه إطعاما وإسقاء. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الوصال الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ هل هو محرم أو مكروه؟ قولان لأهل العلم، لكن في رواية للحديث أو في تتمة له: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، من أجل ماذا أبوا أن ينتهوا عن الوصال؟ حب الخير والحرص عليه، والحرص على ماذا؟ الاتباع لما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أبوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما آخر وراء ذلك اليوم، ثم رأوا الهلال، خرج الشهر، رأوا الهلال، وقال لهم: لو تأخر يعني الهلال لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، هذا لفظ البخاري، كالتنكيل لهم. الآن واصل بهم يوم ويوم، هل هذا الوصال، يعني هذا السياق الآن الذي نقرأه، يدل على أن الوصال محرم أو مكروه؟ محرم أو مكروه؟ لو كان محرما ما يجعلهم عليه الصلاة والسلام يفعلون ماذا؟ يفعلون محرما. فهذا يدل على أن الأقرب أنه ماذا؟ أنه مكروه. وبعض أهل العلم يفصل في الحكم هل هو محرم أو مكروه، يعني عرفنا بعضهم يقول هو محرم وبعضهم يقول هو مكروه، وبعضهم يفصل في الحكم. إن كان لا يضر البدن، إذا كان لا يضر البدن فهو مكروه، وإن كان يضره فهو محرم. فبعض أهل العلم يفصل في هذا. قال: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يترك ماذا؟ الإفطار، ولكن يتسحر. إذا أراد أن يواصل يعني فيترك الإفطار، لا يفطر، ويأكل أكلة السحر، فليواصل إلى السحر، يعني يأكل أكلة السحر، فليواصل إلى السحر. هذا الذي أرشد إليه في هذا الحديث: من أراد أن يواصل فليفعل كذا، أهو الأولى أو خلاف الأولى؟ تقدم معنا أحاديث ترغب في الفطر وفي تعجيل الفطر، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فتركه أولى. ولو لم يكن في الترك إلا تعجيل الإفطار المرغب فيه في الأحاديث التي تقدمت معنا. حاصل هذا الوصال في هذا الحديث الأخير أنه يواصل صوم النهار مع أغلب الليل وليس كل الليل، يواصل صوم النهار مع أغلب الليل، إذا جاء وقت السحر يأكل كما قال عليه الصلاة والسلام فليواصل إلى السحر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.